أحسن الله إليكم. يقول أريد شراء منزل ولا أملك قيمته نقدا، ولكن أريد أن أعرضه للبنك لكي يشتريه لي وأنا أشتريه. لا أرى هذه المعاملة احتيالية محضة، ما نعرف. هم لا يشترون ولا يقتنون بيوت، لكن إذا أنت اتفقت معهم اشتروه، والحقيقة أنه لحسابك. نعم.